دي الصور، يطلع واحد يقول اصل انا معايا وثائق، معايا وثائق، وتيجي تبص في الاخر وثائق كلها مكذوبه او وهميه. يطلع واحد يقول على فكره جماعه الاخوان هي اللي عملت موقعة الجمل، ويطلع سبحان الله تطلع لجنه تقصي الحقائق علشان تقول اللي عمل موقعة الجمل واللي كان بيضرب برصاص من اعلى المباني هم جهاز امن الدوله، الشعبه بتاعته اللي كانت خاصه بمكافحه الارهاب الدولي. سبحان الله، يعني كذب كذب كذب، الاعلام كذاب، اعلام سبحان الله يعني يخول فيه الامين ويؤتمن فيه الخائن، يكذب فيه الصادق ويصدق فيه الكاذب، ويتكلم للاسف في هذا الزمان الرويبضه. ولو سالنا النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله ومن الرويبضه، قال الرجل التافه. فعلا الرجل تافه، حتى تلاقي الكل سبحان الله يعني فعلا هو انسان تافه، وسبحان الله تلاقيه بيتكلم في امور العامه. انا عايز النهارده اتكلم على جزئيه مهمه، جزئيه نصره الدين. نصره الدين والسعي لاقامه الدين او الشريعه في الارض لابد ان هي تكون افعال بين يدي الناس. احنا عايزين افعال مش اقوال، زي ما البعض رفع شعار هذا الشعار. انا عايز في الفعل الشعار ده اسلامي محض. احنا عايزين افعال، ومع الافعال اقوال. احنا مش هنقول افعال اقوال لا، ولكن احنا نقول احنا عايزين افعال وعايزين اقوال وعايزين تحركات وعايزين بذل النفس، بذل المال، بذل الاولاد، بذل الوقت، بذل المجهود. عايزين نبذل من اجل هذا الدين. الدين الان بيمر بمنحنى خطر جدا جدا جدا، اما ان ترفع فيه رايه الدين واما ان تنكس هذه الرايه. وكل واحد منا الان مسؤول بين يدي الله سبحانه وتعالى عن هذه الرايه. هل سعيت في نصرتها؟ هل بذلت من اجلها؟ ام انت ضيعت هذه الرايه؟ هحاول بقدر المستطاع النهارده ان انا اكون هادي، مش عايز اجري ومش عايز ابقى سريع في الكلام، ولكن انا عايز اقول اولئك ابائي، اولئك ابائي الذين بذلوا اموالهم ودماءهم وارواحهم واولادهم، بذلوا كل ما يملكون من اجل ان تقام للدين رايه، من اجل ان يكون هذا الدين نجم، هذا الدين ساطعا في سماء الدنيا، من اجل ان يدخل الناس في هذا الدين افواجا، مش عشان هو يخرجوا من هذا الدين افواجا. عايز اقول النهارده ان نصره الدين امر واجب علينا، نصره الدين امر واجب علينا، والنصره دي لن تقوم بالاقوال. الصحابة رضوان الله عليهم وأتباعهم وأتباع أتباعهم وكل من جاء من بعدهم من الصالحين، كل واحد منهم كان بيفكر إزاي يحمي هذا الدين وينصر هذا الدين، وكان لكل واحد منهم مواقف ما شاء الله لو كتب الله. يعني بعضهم بعض العلماء لما كان لما يحب يحلل الموقف ده يقول الموقف ده لا يقوم به إلا نبي، موقف ما شاء الله كان في قمة الرجولة. احنا محتاجين النهاردة ان احنا نقتدي بآبائنا السابقين الذين سعوا في نصرة هذا الدين والتمكين لهذا الدين. عايز أبدأ الأول بالموقف الأول، الموقف الصديق رضي الله عنه، نظرا لان احنا النهارده لما نقول نصرة الدين يبقى لازم الصديق يبقى موجود قصادنا على طول في الكفة المقابلة، لان هذا الدين من اكثر الناس الذين نصروا الدين كان الصديق رضي الله عنه. عند ابي داود ان النبي صلى الله عليه وسلم قال رأيت الميوزين قد وضعت ثم وضعت في كفة ووضعت الامة في كفة فرجحت انا بامتي، ثم وضع ابو بكر في كفة والامة في كفة فرجح بهم الصديق رضي الله عنه. الامام ابن قدامه رحمه الله في كتاب ماتع له سماه منهاج القاصدين في فضائل الخلفاء الراشدين كان يقول وانما رجحت قفه الصديق لانه نصر الدين يوم ان خذله الناس ورفع رايته يوم ان وضعها الناس، فكل من جاء بعد ذلك فدخل في هذا الدين فكان للصديق عليه فضل. يبقى اذا اي انسان دخل الاسلام في ميزان الصديق رضي الله عنه، وبعد كده الصديق بإيمانه وطاعته وقربه وبذله لله كفته على طول رجحت. هي دي القاعدة اللي أو هو ده تحليل الحديث اللي حابب ابن قدامة انه يحلل الحديث من خلال الفهم ده. قال فعلا احنا لو جينا نظرنا للصديق رضي الله عنه لوجدنا اول ناس دخلت في دين الله سبحانه وتعالى بعد الصديق مباشرة كانوا على يدي الصديق رضي الله عنه، الستة المباشرين بالجنة، وما عدا اسبوع او 10 ايام الا ودخل في الاسلام 35 رجل وامرأة على يد الصديق رضي الله عنه. لو نظرنا للمعذبين الذين كانوا يعذبون على الارض الذي فداهم بماله واخرجهم من هذا العذاب الى الدخول في الاسلام يعني ونصرة الدين كان الصديق رضي الله عنه. لو نظرنا الى من وقف موقف الرجولة بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم موقف الرجال كان الصديق رضي الله عنه. لو نظرنا الى موقفه بعد حروب الردة في حروب الردة لما الصحابة كلهم قالوا خلاص احنا المسألة منتهية كلنا نقعد في بيوتنا ونشوف ربنا مقدر لنا ايه، كان الصديق مقام رجل في هذا الوقت، مقام رجل. لا لا لا، ابو بكر بن ابي عياش كان يقول والله لقد قام الصديق رضي الله عنه في حروب الردة مقام نبي. احنا محتاجين الان ان زي ما كانت حروب الردة موقف، وزي ما كان شراء المعذبين المستضعفين موقف، وزي ما كان دعوة الناس للإسلام موقف، وزي ما كان تصديق النبي يوم الإسراء والمعراج موقف، وزي ما كان يوم بدر موقف، وزي ما كان يعني يوم تبوك لما دفع ماله كل موقف، وزي ما كان يوم الهجرة موقف، انت موقفك ايه؟ انت موقفك ايه في الوقت؟ بقول دايما اولئك ابائي. في اليوم اللي النبي صلى الله عليه وسلم قال احنا محتاجين فيه المال علشان نشتري المعذبين اللي كل يوم واحد منهم بيموت، انا لا استطيع ان اقول الا ان الصديق وقف في هذا الموقف، موقف لا يقومه الا نبي. الصديق رضي الله عنه معاه 40,000، ده رأس ماله من الحياة، رأس ماله من الحياة، وما جالهوش ده عن طريق الميراث، لا ده جد واجتهد وتعب وبذل واشتغل في التجارة سنين عمره، ده المال اللي جونه في سنين عمره كلها، ده المال اللي خده الصديق رضي الله عنه. المال ده وما كانش الصديق رضي الله عنه لوحده، فبالتالي يسهل عليه البذل، لا ده كان بيصرف على زوجتيه وأولاده، كان بيصرف على زوجته وأولاده، بيصرف على والده ووالدته كمان. كل هذا يعني ده يدفعه انه يمسك شوية. ومع ذلك وجدنا ان الصديق في هذا الوقت يوم ما النبي يقول عايزين نشتري المعذبين طلع جري وخلاص بذل كل المال. قال عروة لقد بذل الصديق رضي الله عنه ماله كله، بذل المال كله فاشترى المعذبين في سبيل الله. اول من اشترى المعذبين واطلقهم كان الصديق رضي الله عنه. من اجل ذلك كان الامام ابو بكر البخاري رحمه الله عليه يقول وهو بيتكلم على شان بلال بقى وموقف الصديق من بلال، يقول لقد اعتق الصديق بلال 3 مرات، بلالا 3 مرات. ازاي؟ قال اعتقه من رق العبوديه الى الحريه، بعد ما كان عبد بقى حر، واعتقه من العذاب الى حياه الراحه، شاله من العذاب للراحه، ثم بعد ذلك اعتقه بدخول الاسلام من النار الى الجنه، اعتقه 3 مرات. ده كان موقف الصديق رضي الله عنه في الوقت اللي كان احنا محتاجين فلوس. كان الصديق رضي الله عنه لا يقوم الا مقام نبي، ما حدش يقدر يوصل لهذا المقام، يا مقام نبي يا مقام صديق، يا مقام نبي يا مقام صديق. يوم النبي في غزوه تبوك دعا الناس للجهاد والبذل، جاء عمر بنص ماله، ودعا عمر والنبي يقول له يا عمر ما ابقيت لاهلك؟ يقول له انا ابقيت لهم مثله يا رسول الله، سبت لهم نصه، مثله يا رسول الله يعني زيه. ويجي الصديق بكل المال، فسبحان الله النبي يقول وما ابقيت لاهلك يا بكر؟ قال ابقيت لهم الله ورسوله. ساعتها بقى شوف تحليل الموقف، سيدنا علي رضي الله عنه وهو بيحلل الموقف ده يقول والله ما سابقنا ابا بكر الى شيء الا وسبقنا وكان سباقا لكل خير. هو كده، هو كده. خد بالك ان بعد كل موقف انا هديك تحليل للموقف ده، هو الراجل عايز يكون كده. مين فينا هيكون سباب الخيرات في هذه المرحلة اللي احنا بنمر بيها؟ مين فينا هيكون بذال للأموال في المرحلة اللي احنا عايشين فيها الان، التي تحتاج الى بذل وجهد وعناء ومشقة وتعب غير طبيعي؟ فاول شيء الصديق رضي الله عنه لما كان بيقول احنا محتاجين مال، لما النبي كان بيقول احنا محتاجين مال، كان بيقوم مقام يا نبي يا مقام الصديق رضي الله عنه. في وقت الازمات تلاقي الصديق واقف كده كالطود الشامخ رضي الله عنه. لما كانت الدنيا كلها تقول احنا محتاجين حد يقف في هذا الموقف، ما شاء الله اتفرج على قوة قلبه، اتفرج على ثباته، اتفرج على مدى يقينه وثقته في ربه تبارك وتعالى. في المواقف اللي زي دي ما كانش بيستسلم زي بعض الناس يقول لك خلاص ده المسألة انتهت، لا ما انتهتش، يقول لك ده خلاص ده عمل وسوء، المسألة ما انتهتش. الصديق رضي الله عنه كان عنده قوة قلب غير طبيعية. احنا محتاجين الان ان احنا يكون عندنا ثقة في الله سبحانه وتعالى، ان الله سبحانه وتعالى لن يضيع ابدا شريعته ولن يضيع دينه، ولكن المفترض ان احنا ناخد بالاسباب. اذكر لكم 4 مواقف علشان اقول لكم اولئك ابائي محتاجين في زماننا ده ان احنا نقتدي بهم في قوة القلب وثبات القلب على طاعة الله سبحانه وتعالى. يوم النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي عند بيت الله الحرام، وياتي عقبة بن ابي معيط كما في صحيح البخاري، وياخذ ثوبه ويضعه على عنق النبي صلى الله عليه وسلم، وفي روايه ابن حبان يدفع بقدمه الى الامام ويجذب بيديه الى الخلف، يريد ان يخنق النبي صلى الله عليه وسلم. هو عارف ان قريش الان تجرأت على من؟ تجرأت على من؟ تجرأت على النبي اللي عيلته تعتبر اكبر عيله في مكه، تجرأت على النبي صلى الله عليه وسلم وعمه ما زال حيا موجودا، هو شايف ان هم تجرأوا عليه. فمعنى الان ان هو يتدخل ده معناه ان هو هيموت. ومع ذلك ياتي الصريخ يا ابا بكر ادرك صاحبك، وبقوه القلب وثبات القلب يطلع يجري ويدفع عقبه بن ابي معيط وهو يصرخ في قريش وفي ناديها ويقول أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله. الإمام أبو بكر البخاري بيقول اللي عايز يشوف قوة قلب الصديق فلينظر إلى قوة قلب الصديق في هذا الموطن، اللي هو من خلاله يقول أنا مستعد أن أنا أبذل نفسي ومالي ودمي وأهلي بس من أجل هذا الدين. وبالفعل الصديق رضي الله عنه لم ينسى عقبة بن أبي معيط هذا الموقف، موقف أنه دفع الصديق دفعه بهذه الصورة. في يوم آخر أراد النبي الخروج واجتمع ملأ من قريش في ناديهم لو خرج محمد فقوموا إليه قومة رجل واحد، ويجي النبي صلى الله عليه وسلم ويخش الكعبة ويقوم إليه قومة رجل واحد، هذا يضربه في صدره وهذا يجؤه وهذا يتلتله وهذا يأخذ بشعره، ده النبي النبي، وهذا يأخذ بشعري وهذا يسب وهذا يأخذ التراب فيرميه في وجهه ويجي الصريخ الحق ده صاحبك بيموت. شوف قوة القلب وثبات القلب، يجي بسرعة فيضرب هذا ويجؤ هذا ويدفع هذا ويأخذ برأس هذا ويحث التراب في وجه هذا، فينشغل المشركون بأبي بكر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. عقبة بن أبي معيط ما انساش أبدا الموقف بتاع الصديق الأولاني لما دفعه فأخذ نعلين مخصوفتين وأخذ يحرفهما إلى وجه الصديق، فضل يضربه في وشه لدرجة أنه ما عادش خلاص عارفين فين وشه من أفاه من كتر الضرب ومن كتر نزيف الدماء. ولما يحمل الصديق رضي الله عنه إلى بيته تقسم بنو تيم، قبيلة بسيطة ضعيفة جدا في مكة، يقسم بنو تيم لئن مات أبو بكر لا يقتلن عقبة بن أبي معيط. وسبحان الله بمجرد بس أن يفيق أبو بكر رضي الله عنه اللي كان شغل وجدانه وحياته كلها الدين، الدين النبي، النبي أخباره إيه، أول كلمة يقولها بمجرد ما أن أفاق قالوا بخير بفضل الله، ويحمل الصديق في ملاءة مش قادرين لا يشيل لا يرفع ايد ولا يرفع رجل من شدة الضرب اللي خده في هذا اليوم، ويحمل الصديق في ملاءة ويتوجهون به الى بيت الارقم ابن ابي الارقم، ويضرب الباب بس كده ويسألوا مين، يقول لهم ده الصديق جاي يشوف النبي، يشوف النبي بعد العلقة اللي خدها النهاردة. سبحان الله سبحان الله. ومجرد ان يراه رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يملك النبي صلى الله عليه وسلم عينه، عين النبي تزرف بالدموع، عين النبي فاضت بالدمع، والصحابة يشوفوا الصديق في موطن زي ده يبكون بكاء شديدا جدا رقة لأبي بكر من المنظر اللي شايفينه. واحد يتشوه أصلا، واحد يتشوه، ده كله ليه؟ قوة القلب، قوة القلب في مثل هذه المواطن ما شاء الله لك واسأل بالله. قوة قلبه تظهر كويس جدا يوم وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، لما الصحابة عقولهم طاشت، منهم من أقعد ومنهم من مش قادر، من لا يستطيع الكلام، ومنهم من أخذ يتكلم بكلام، إن من قال أن محمد قد مات فلأضربن عنقه، إن محمدا قد ذهب إلى ربه كما ذهب موسى إلى لقاء ربه ولا يشكن أن يعود إلينا مرة ثانية. وسبحان الله يجي الصديق في هذا الوقت بقوة القلب وثبات القلب. في الوقت ده احنا محتاجين العناصر المثبتة، محتاجين العناصر اللي ثبتنا في هذا الوقت، القلوب اللي عمالة تتخبط يمينا ويسارا بسبب اعلام مجرم وبسبب صحافة كاذبة، الناس محتاجين اثبت اثبت، خليك راجل، اثبت وتحرك نصرة لدين الله سبحانه وتعالى، اثبت، اقعد جنب العلماء، جنب المشايخ، جنب الدعاء، اتحرك لدين ربنا سبحانه وتعالى، اقعد جنب العناصر المثبتة دي. الصديق رضي الله عنه هو كان سبب في تثبيت قلوب الصحابة رضوان الله عليهم، تثبيت قلوب الصحابة رضوان الله عليهم. يطلع على المنبر ويقول أيها الناس إن الله قد نعى رسولكم إليكم ونعاكم إلى أنفسكم فقال إنك ميت وإنكم ميتون. ربنا قال كده، أيها الناس من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. وتلا قول الله عز وجل وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. ده قلب إنسان، ده قلب إنسان لدرجة إن كل بمجرد ما سمع هذه الآيات خلاص هدأ، هدأ ليه؟ لأن خلاص شايف رجل قوي القلب. سبحان الله، يوم الردة، يوم الردة الصديق رضي الله عنه جاله عمر، عمر شخصيا يجي للصديق رضي الله عنه ويقول له يا أبا بكر إلزم بيتك وأغلق عليك باب دارك حتى يأتيك اليقين من ربك، خلاص المسألة منتهية. ومع ذلك يكون الصديق على قلب رجل واحد ويخرج بنفسه للجهاد، يقول له طب انت رايح فين؟ يقول والله والله، شوف شوف الكلام، شوف اليقين، شوف الثبات، شوف الثقة، والله لئن أخذت الكلاب بأرجل أمهات المؤمنين لو قاتلن هؤلاء. نشوف المسألة وصلت، قالوا له خلاص سيب جيش أسامة، جيش أسامة ما يطلعش للشام ويفضل قاعد هنا يحمي المدينة. فيقول لهم الصديق رضي الله عنه أنا أحل عقدة عقدها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ مش أنا اللي أعمل كده. ويقعد الصديق رضي الله عنه ويقف ويرتب نفسه ويرتب أوراقه، ما تستسلمش، لا داعي أبدا للاستسلام، بفضل الله لا نستسلم، الدنيا ما فيش فيأس ولا استسلام. قعد الصديق ورتب أحواله، اطلع أنت يا أسامة للشام، وأنت تعالى هنا يا خالد، انزل أنت لقتال المرتدين، ويوجه 11 جيش، عقد 11 لواء للمرتدين. وسبحان الله ما هي إلا أيام استقرت الدولة وأقام للدين مدينة كاملة، ده فتح الدنيا كلها رضي الله عنه في زمانه، وما فتح بعد ذلك كان في ميزان الصديق رضي الله عنه. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. ليه ده كله؟ ثبات القلب. علشان كده لما أبو بكر بن أبي عياش رضي الله عنه ورحمة الله عليه رحمة واسعة، لما يقول قام الصديق رضي الله عنه في حروب الردة مقام نبي، احنا محتاجين نكون بهذه الصورة، محتاجين نكون بهذه الصورة. الصحابة رضوان الله عليهم ما كانش الواحد منهم قاعد في بيته منتظر ان الدين ينصر بغيره، ابدا والله. لو احنا فضلنا طول حياتنا معتقدين هذا الاعتقاد ان الدين سينصر بغيرنا، احنا لسنا اهل اذن ان يمكن الله سبحانه وتعالى لنا، بل ينبغي علينا ابتداء اصلا كده ان احنا ننصر دين، احنا ننزل نسعى، ننزل نتكلم الناس، ننزل نعرف الناس، ننزل نوضح للناس. والله العظيم لو نزلنا في الشوارع واتكلمنا الناس وتحركنا وسط الناس ووضح للناس القضية الحقيقية بصوت حقيقة، الناس بفضل الله سرعان ما تستجيب. الناس لما تسمع لواحد يعني ربنا يعافيكم عنده مشكلة في عقله وتصدقوا صدقني والله لما هتسمع من العقلاء هتفهم وهتعرف. الناس النهاردة مسألة بالنسبة لها يعني محتاجين اللي يكلمهم، محتاجين اللي يعرفهم، مين اللي هيوضح للناس، مين اللي فهم الناس. الصحابة رضوان الله عليهم كل واحد منهم كان بيبذل الدين، كل واحد منهم كان بيتحرك. يا جماعة هو أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه، الرجل ده أنصاري من المدينة، الرجل ده مات فين؟ الرجل ده مات في تركيا، الرجل ده مات في تركيا في اسطنبول، الرجل ده مات على حدود، خلاص يعني الرجل ده يعني ليه كده؟ ليه أبو أيوب؟ هم من أخوال النبي صلى الله عليه وسلم، أبو أيوب اللي النبي صلى الله عليه وسلم يوم الهجرة نزل عنده في بيته. ليه أبو أيوب؟ خلاص لأنه متيقن أن الدين مش هينصر وإحنا قاعدين في بيوتنا، الدين لن ينصر إلا بعد أن نتحرك في ربوع الأرض يمين وشمال وندعو إلى دين الله سبحانه وتعالى في كل مكان. ممكن تعدوا لي مين هم الصحابة اللي ماتوا في المدينة؟ قلة، لأن الكل ما شاء الله خرج للفتوحات وخرج للجهاد، الكل خرج ينصر دين الله سبحانه وتعالى. منهم اللي مات في العراق، ومنهم اللي مات في اليمن، ومنهم اللي مات في الشام، ومنهم اللي مات في تركيا، ومنهم اللي مات في مصر. ليه كده؟ لأن هم أيقنوا يقينا أن الدين لا ينصر بناس قاعدين في بيوتها، بناس قاعدين قدام الإعلام الكاذب المضل الضال وهم قاعدين لا حول ولا قوة إلا بالله، شوف بيحاربوا الإسلام إزاي. الدين لن ينصر بهذه الصورة، الدين هينصر لما ننزل للشوارع ونقنع الناس ونفهم الناس ونعرف الناس أن الشريعة دي أصل في حياتنا، إحنا من غير الشريعة هنضيع. نعرف الناس أن في عندنا ناس لو تولوا علينا ضاعت البلد، صدقوني هتنهار. الصحابة ابن سعود يطلع فين؟ ابن سعود يطلع فين؟ يطلع للعراق ويفضل قاعد في العراق يعلم الناس القرآن ويعلم الناس السنة ويعلم الناس الدين. خالد ده اللي ما عادش البيت خالص أصلا، خالد اللي بعض الأحوال علشان هو خالد كان شخصية متحركة، خالد من كتر حركته رضي الله عنه، يعني انتوا متخيلين ان خالد يعني يطلع يعني بعد الإسلام خلاص النبي بعد يبعثه في جهاد وقتال، وبعد موت النبي صلى الله عليه وسلم يطلع لفارس، ومن فارس يطلع للمرتدين اولا، والمرتدين يطلع على بلاد فارس، ومن بلاد فارس يطلع على بلاد الشام. ايه الحركة دي؟ حركة كانت لا تتوقف ابدا. ده الامر اللي النبي صلى الله عليه وسلم علمه الصحابة، ما كانوش الصحابة اللي دون عليهم بينتظروا ان الناس تجيلهم، هم اللي كانوا بيروحوا للناس. يا جماعة لا تنسوا ابدا ابن مسعود رضي الله عنه لما الصحابة فيهم قاعدين، يا جماعة القرآن ده هيأثر فينا كلنا، واحنا محتاجين احنا نعلم الناس وندخل الناس في الدين. ما قعدوش في بيوتهم وسنوا المشركين يروحوا يسألوهم عن الدين ابدا، بل كل واحد منهم اتحرك لنشر الدين. ابن مسعود قال لهم انا في مكة، رغم ان مسعود مستضعف، راجل ضعيف جدا جدا، ده انتوا عارفين طبعا حديث ان لما طلع الشجرة وكان رجليه، الصحابة ضحكوا على دقة ساقيه، يعني ممكن مش عارف انا هل ده من الاحترام ان اكون مع الصحابة، يعني لو ابو جهل مثلا ضربوا قلم ممكن يبهدلوا فيها، لو الناس اللي هي اصحاب الاجساد القوية دي لو خبطوا خبطة ممكن يضيعوا فيها، ويعلم يقين هو لو خرج هيموت، هو لو خرج هيموت. هو شاف بعينين النبي اتضرب وابو بكر اتضرب، وشاف الصحابه بيتضربوا، شاف الناس بتستعذب ان هم يعذبوا المسلمين، هم مبسوطين جدا هم بيعذبوا المسلمين، هو يعلم يقينا ذلك، ولكن حبه للدين شغفه للدين يطلع جاري يفكر ويدور وازاي انصر دين ربنا سبحانه وتعالى. مش عايزين نقعد في بيوتنا، احنا عايزين نتحرك نصرة لدين الله سبحانه وتعالى. ابن سعود يقول انا اللي هطلع اسمعهم القران، فالصحابه كلهم يقولوا لا بلاش انت، يعني اللي هم عارفين كويس جدا امكانيات ابن سعود رضي الله عنه. وسبحان الله يعني يصمم عبد الله بن مسعود ويطلع في وسط مكة وفي نادي قريش ووسط الناس كلها يخرج فيقرأ عليهم القرآن، يجتمع عليه ملأ من قريش يعني كادوا أن يقتلوه من شدة الضرب، وبعد كده يحملوه وياخدوه ويشيلوه ويروح بيه على دار الأرقم بأرقم، والصحابة يقولوا له يا ابن مسعود هذا ما كنا نخشى عليك منه، احنا كنا خايفين عليك من ده. قال والله لئن شئتم لأجهرن به بين أيديهم غدا، ده انتوا لو عايزين اطلع تاني بكرة. هو ده الفهم، هو ده الفهم للدين، ان احنا ما ينفعش نفضل قاعدين كده، احنا عايزين ناس تنزل بقى مؤتمرات وتعمل دروس وتعرف الناس وتمشي في الشارع تذكر الناس بالقضية الأساسية بتاعتنا، محتاجين هذا الأمر. يا جماعة معاذ بن جبل ساب المدينة وراح اليمن، ما عادش مع النبي صلى الله عليه وسلم، رغم ان ده كان وقت الدنيا كلها بتروح النبي معاذ، ما عادش معاذ طلع اليمن. مصعب بن عمير الراجل اللي كان مرفع وصاحب مال وصاحب الجهد ده كله، مصعب بن عمير ما عادش، مصعب بن عمير طلع على المدينة، طلع على المدينة يعلم الناس ويفهم الناس ويذكر الناس، وما شاء الله كان سبب ان ربنا فتح قرية كاملة مدينة كاملة بسببه. احنا محتاجين الكلام ده، محتاجين اخواننا اللي في القرى وفي الارياف انزلوا الناس فهموا الناس عرفوا الناس. اسعوا بقى ما عادش وقت، اسعوا بقى ما عادش وقت. ابن مسعود رضي الله عنه او معذرة مصعب بن عمير ساب المال وساب الثراء وساب الجاه وساب كل ما يملك ويطلع المدينة يعلم الناس ويفهم الناس ويذكر الناس بالله سبحانه وتعالى. لنا الفخر ان احنا نقول اولئك ابائي، لنا الفقر ان احنا نقول اولئك ابائي، الناس دي اللي اتحركت لدين ربنا سبحانه وتعالى. الطفيل بن عمرو الدوسي، الطفيل بن عمرو الدوسي اللي جاء قعد مع النبي صلى الله عليه وسلم وسمع منه القران واسلم بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، وهو اللي كان بيقول انا من شده مكانه قريش والاعلام عم القريشي عمال يقول للناس او القرشي عمال يقول للناس ده كذاب ده ساحر ده مجنون ده مسحور ده مش عارف ايه، بيقول انا وانا بطوف حوالين البيت قالوا لي خد بالك ده معاه ساحر بيفرق بين راجل ومراته، بيفرق بين الاب وابن واولاده، خد بالك من هذا الرجل. بيقول انا حطيت في وداني قطن عشان ما اسمعش كلام هذا الرجل من شده ما انا ايقنت، زي ما الاعلام الان بيعمل، الان الاعلام الان بيقوم بنفس هذا الدور اللي قام به الاعلام في مكه قديما. ومع ذلك طفيل بن عمرو الدوسي يقول انا حطيت في وداني قطن عشان ما اسمعش، ولكن شاء الله سبحانه وتعالى انه يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم. ومجرد ما سمع، انا عايز اقول لكم شوفوا الموقف ده، ان جاي الان معارض، جاي الان واخد موقف اصلا، جاي الان وعالم يقينا ان الراجل ده ساحر وكذاب، ولكن سبحان الله الحق عليه نور يا جماعه، الحق عليه نور، الحق عليه ضياء، الحق محبوب عند الناس، الحق مش محتاج حد يجمله او يزينه، الحق هو واضح للناس، بس نوصل بس الحق ده للناس. الان الراجل اللي كان طالع معارض جاء اسلم بين ايدين النبي صلى الله عليه وسلم، اسلم. عايز اقول ممكن تقابل واحد في الشارع معارض لفكرتك، معارض لموقفك، ولكن سبحان الله وصل له الحق بحق، وصل له الحق برحمه، وصل له الحق بلين، وانت نفس الكلام في عيلتك في اصحابك وفي بلدك، وصل الحق للناس، وضح للناس القضيه، وضح للناس ان احنا في ازمه، وضح للناس ان في مشكله كبيره جدا جدا جدا هنمر بيها بعد فتره. التحرك ده والله جبهه المعارضه ما قدرتش تقف امام النبي صلى الله عليه وسلم. طفيل بن عمرو كان دلوقتي سبحان الله معارض للنبي صلى الله عليه وسلم، اسلم بين ايديه ورجع للحق. وطفيل بن عمرو بعد كده راح المدينه، ولما راح المدينه معذره راح قبيلته اللي هي قبيله دوس، ولما رجع لقبيلته اللي هي قبيله دوس سبحان الله الكل اسلم على ايديه، الكل اسلم على ايديه. فتره وجيزه وجات طفيل بن عمرو ومعاه قبيلته كلها اسلمت بين ايدين النبي محمد صلى الله عليه وسلم، واحد بس من القبيله دي ابو هريره اللي هو عبد الرحمن او عبد الله بن صخر الدوسي. ابو هريره ده واحد بس من ثمرات ايه، من ثمرات ان الناس كانت بتتحرك، الناس كانت بتتحرك. احنا مش عايزين النهارده ناس قاعده في بيوتها، احنا محتاجين النهارده الناس تنزل وتتحرك وتنزل في الشوارع في جولات وتتكلم مع الناس وتفهم الناس وتعرف الناس. الناس بس محتاجه ان حد يفكرها ويعرفها بس بقيمه القضيه اللي احنا بنحملها، بقيمه الدين اللي احنا بنحمله، قيمه الدين اللي احنا خايفين بعد ذلك يعني مفيش معتقلات هتكفي الناس اللي هتخش المعتقلات بسببه. احنا محتاجين الان ان احنا نعرف الناس اولئك ابائي، اولئك ابائي اللي ما كانوش كانش الواحد منهم ابدا يدخر جهدا او وسعا. والله العظيم احبابي حتى اصحاب الاحتياجات الخاصه، اصحاب الاحتياجات الخاصه كل واحد منهم كان بيفكر ازاي يخدم دين ربنا سبحانه وتعالى. احبابي ما ننساش ابدا ابن ام مكتوم اللي كان من شويه جاي للنبي بيقول له ممكن تديني عذر لان اصلي في بيتي، بس سبحان الله بمجرد ما غرس النبي الايمان في قلبه وعلى هذا الايمان كان اول واحد بيروح المسجد قبل الكل. ليه؟ اصل هو اللي كان بيتعهد الاذان. ابن ام مكتوم ده واحد من ذوي الاحتياجات الخاصه، ولكن وقف على ثغر من ثغور المسلمين، كان هو المؤذن، مؤذن النبي صلى الله عليه وسلم. افهموا الكلام ده. عمرو بن الجموح ذلك رجل الاعرج افخر كده بأبائك اللي كل واحد منهم بذل، واقتدي بيهم، اقتدي بيهم. أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده. دي الناس اللي ربنا هداها. عمرو بن الجموح اللي كان أعرج ولكن نفسه يخدم دينه، يخدم دينه زي هو أعرج. طب ده ربنا رفع عنه الجهاد أصلا، وضع عنه الجهاد. ربنا قال ليس على الأعرج حرج، ومع ذلك هو لا، أنا عايز أخدم ديني، عايز أخدم ديني، وعايز أبذل، عايز أبذل أي شيء لدين ربنا سبحانه وتعالى. أبذل يا أخي، اتحرك اتحرك. الشباب اللي كان عمال يقول الجهاد ونرفع راية الجهاد ونطلع نجاهد ونروح فلسطين، لا نروح الشيشان، لا نروح العراق، يا أخي أبذل بقى في بلدك الآن. هذه لحظة فارقة في حياة مصر، دي لحظة فارقة في حياة الدين. والله العظيم لو مصر رفعت فيها راية الدين سترفع راية الدين في كل البلاد العربية، ولو مصر سقطت فيها راية الدين هتسقط والله العظيم راية الدين في كل البلاد العربية. أنا عايز أقول والله أنا جالي اتصال غريب غريب من أحد إخواننا في سوريا بيقول لي صدقني ثورتكم لو فشلت بتولي الفلول، ثورتكم لو فشلت ده هيكون دمار علينا احنا في سوريا، ده هيكون دمار علينا احنا في سوريا. انا عايز اقول احبابي احنا محتاجين في الفتره الجايه دي احنا نبذل عمرو بن جابح، رغم ان ربنا وضع عنه الجهاد، مش كده وبس، رغم ان ربنا من عليه باربعه من الابطال من الاسود اللي كانوا في ساحه المعركه، فعلا اسود لا يقال عليهم الا اسود المعركه، اسد الغابه لا يقال عليهم الا هذا. ومع هذا سبحان الله هو مش لاقي انه يخدم دينه يا جماعه، رغم ان هو من ذوي الاحتياجات الخاصه، ولكن هو محتاج يبذل لدينه، عايز يبذل لدينه، ومحب لهذا الدين، محب لهذا الدين. كل واحد منهم كان بيبذل مهما كانت المشاكل اللي هتقابله. والله العظيم انا كلما تذكرت اباءنا الكرام من هؤلاء الصحابه الكرام رضوان الله عليهم، الواحد يعني سبحان الله ايه ده ايه ده، ممكن انا اتحمل ان اتقطع حتت اتقطع حتت من اجل ان ديني ديني ينصر، من اجل ديني ينصر. البراء بن مالك اخو انس بن مالك رضي الله عنهما، يوم حديقة الموت، حديقة الموت دي الحديقة اللي اتحط فيها استخبى فيها مسيلمة الكذاب، او اختبأ فيها مسيلمة الكذاب، او كانت عبارة عن حصن كبير لمسيلمة الكذاب ومعاه 40,000 مقاتل، 40,000 مقاتل، وتسمت حديقة الموت لان مات فيها كمية كبيرة جدا من المؤمنين المسلمين الموحدين. 40,000 مقاتل، والصحابة كانوا كام واحد؟ 2,000، 3,000، 4,000. عايزين يفتحوا الحديقة دي، عايزين يفتحوها. يفتحوها ازاي؟ فالبراء بن مالك قال ائتوني بدرع عشان اقول لكم الناس دي لما تحب تخدم الدين كانت بتعمل ايه. والله لا يأبه ابدا انه يتقطع حتت، لا يأبه ابدا انه يتقطع حتت من اجل نصرة هذا الدين. البراء بن مالك قال ائتوني بدرع، جابوا له درع، ائتوني برماح، رماح، انت عايز تعمل ايه بدرع ورماح؟ ده سور كبير. قال لهم بصوا، جاب الدرع وحط تحتيه كده الرماح وطلع وقف والدرع، قال لهم ارموني جوه، ارموني جوه، ده في 40,000 واحد جوه، 40,000. يعني انت يوم ما تفكر انك تنزل ده انت قبل ما تفكر اصلا يعني ده مجرد تفكير هتقطع حتت، ويشفقوا عليه اشفاقا كبيرا، انت هتعمل كده ازاي؟ ويحمل براء بن مالك امام هذا التصميم، يحمل براء بن مالك ويحملوه ويرموه جوه الحديقه، وينزل من على باب من على سور الحديقه ويرفع وينزل على الباب ويفتح الباب وتدخل جيوش المسلمين. انا ممكن قلت لكم مساله الان بسيطه جدا وسهله جدا، رموه من على السور ونزل من على السور فتح الباب، لا، ده أخذ في هذا اليوم قرابة 40 طعنة، 40 ضربة سيف، الضرب 40 ضربة سيف. تخيلوا، انتوا متخيلين؟ كنت لسه وأنا بتكلم أن كنا بنذكر كده أنا وأحد إخواننا إحنا جايين في الطريق مشكلة بس حصل كده بين اتنين رفعوا سيوف على بعض، واحد منهم ضرب التاني على كتفه بيقول أنا مش قادر أرفع كتفي، ده دي ضربة واحدة، ده خد 40 ضربة، 40 ضربة سيف. وخد بالك بقى إيه ده، ده هم رايحين أصلا يضربوه بالسيوف، 40 ضربة سيف. سبحان الله وقوت الله بالله، ايه ده؟ كل ده عشان حاجة واحدة بس، انه يفتح بس الباب. فتح الباب دخلت جيوش المسلمين، ما هي الا لحظات، واتقتل مسيلمة الكذاب وانتصر المسلمون انتهت. ولكن هي المسألة كانت محتاجة موقف. بالله عليكم انتوا لو عايزين تحللوا موقف زي موقف البراء بن مالك في هذا الوقت، ممكن تقولوا ايه اصلا؟ ممكن تقولوا ايه؟ ايه اللي يقال عن رجل بهذه الصورة؟ ايه اللي يقال عن البراء بن مالك وحبه للدين؟ ده رجل كان يعشق الدين لدرجة انه مستعد انه يبذل نفسه، هو عارف يقينا انه هيخش يموت. يعلم يقينا انه هيخش يموت، ولكن قدامه هدف، افتح الباب والمسلمين يخشوا، ايه اللي يحصل فيا؟ انا لا افكر ابدا في هذا. ده بيفكرني على طول بموقف حذيفه رضي الله عنه، يوم ما كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في احد، وهيعلم يقينا، يعلم يقينا ان خلاص المشركين بقى يعني ايه احاطوا بالنبي صلى الله عليه وسلم من كل مكان، عملوا على النبي كذا حمله. الحمله الاولانيه كانت حمله الرماح، ودي اللي كان البطل فيها ابو دجانه اللي راح امرامي نفسه على النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت الاسهم بتاتي من كل مكان. فلما قريش شافت ان الحمله دي ما نفعتش قالوا بقى نخش حمل السيوف. النبي صلى الله عليه وسلم يعطي لأمته لحذيفه وياخذ لأمه حذيفه، لأمه اللي هي هدوم الحرب يعني. المشكلة عارفين هدوم النبي كويس جدا في الحرب، سابوا النبي وراحوا على حذيفه اللي شايفين هدوم النبي على حذيفه. فضلوا يضربوا في حذيفه 36 ضربه، بيقول ضربه سيف وطعنه رمح ورميه سهم، كل ده كان رايح للنبي صلى الله عليه وسلم. ليه؟ هو مستعد انه يبذل اي شيء من اجل الدين مهما كانت الظروف. الصحابه رضوان الله عليهم مهما كانت الظروف، بعض الناس يقولوا احنا في امتحانات، مهما كانت الظروف الصحابه ما كانش حاجه عندهم اسمها الظروف تمنعني عن خدمه الدين، ما كانش عندهم ابدا كده. بل ممكن ربنا سبحانه وتعالى يبارك لاخواننا اللي هينزلوا الجامعات ويدعوا الشباب ويعرفوا الشباب، ممكن ربنا يفتح عليك في مذاكرتك وفي وقتك وفي مجهودك وفي جهدك وفي تعبك اكتر بكتير جدا من اي وقت اخر. الصحابه رضوان الله عليهم ما كانش في حاجه بتحول بينهم وبين نصيتهم لدين ربنا سبحانه وتعالى. لا انسى ابدا غزوه تبوك اللي احنا كنا بنقول عليها ظروفها ظروف في قمه القسوه، ظروفها في قمه القسوه. كنا دايما بنطلع كل سنه عمره بري، بتبقى عمره دعويه وبندعو الشباب وبنقعد معاهم فترات طويله جدا جدا جدا. سبحان الله يعني لما جينا عندنا من تبوك ووصلنا المدينه 780 كيلو، 780 كيلو والاتوبيس يعني موديل السنه والتكييف حاجه ما فيش بقى بعد كده، ودرجه حراره جوه الاتوبيس معديه 45، اما بره بقى تبقى عامله ايه وما فيش تكييف اصلا. والصحابه يقطعوا المسافه دي كلها لا لا لا لا لا, لا ظهر يحملوا، كانوا العشره بيتناوبوا على بعير، يعني عشان الواحد منهم بس يقعد على البعير كيلو يرتاح هيمشي 10 كيلو او يمشي 9 كيلو عشان يرتاح بقى بعد كده. يا ربي يا ربي ايه ده ايه ده. فالحر لم يعقهم، ما اعاق الا المنافقين. دايما الانسان والعياذ بالله اللي في قلبه نفاق بيستخذ الاعذار، وقالوا لا تنفروا في الحر. يا جماعه احنا داخلين على ازمه من اعظم الازمات، داخلين على مشكله كبيره، داخلين ان شاء الله يعني اسال الله سبحانه وتعالى ان يسلم مصر واهلها وان يمن عليها بحاكم صالح يقيم فيها شرع الله سبحانه وتعالى. مفيش وقت سبحان الله. اذا كان ده حالهم مع الحر الشديد ده الحر القاتل ده، فانا لا انسى ابدا موقف غزوه ذات الرقاع. انتوا عارفين غزو ذات الرقاع دي اتسمي ذات الرقاع ليه؟ اتسمي ذات الرقاع لان كما يقول ابو موسى الاشعري رضي الله عنه، خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة ذات الرقاع في غداة باردة، كان الجو بارد جدا لدرجة ان الصحابة من شدة البرد كانت اطرافهم تتساقط، لدرجة ان رجليهم كانوا بيقولوا من شدة البرد كانت بتتخرق، كل واحد رجليه كده اتشققت من شدة البرد. انا شفت يعني ايه اطرافهم تتساقط، شفت الكلام ده وانا في الجيش. طلعت في يوم كده خدمة وكان الجو برد شديد البرد، انا لقيت يعني صبعي ده من شدة البرد بقى تخن كده تخن كده، واخد بالك؟ هو ده بقى مش ممكن مش ممكن يخرجوا مع النبي في غزوة ذات الرقاع. ما انساش ابدا حديث جابر في غزوة الخندق لما كان بيقول ان كان الجو بقارس شديد البرد شديد البرد، كنا نحفر مع النبي صلى الله عليه وسلم الخندق في ليلة شديدة البرد، لدرجة ان بس الهواء كان بيفزع الصحابة، صوت الهواء بيفزع الصحابة رضوان الله عليهم، لا برد يحشهم عن خدمة الدين ونصرة الدين، ولا ولا ولا حر يبعدهم عن نصرة الدين، ولا اي كانت الظروف. الصحابة رضوان الله عليهم ما كانش عندهم حاجة اسمها ظروف تمنعنا عن نصرة الدين، جاء وقت ننصر فيه الدين ما كانش عندهم اي وقت نتخذل فيه عن نصرة الدين ابدا. حنظلة اللي كان لسه متزوج ليله بناءه النهارده، ليله بناءه النهارده يسمع ان ده يطلع يجري ينفذ، ما يقولش انا لسه متزوج جديد. عبد الله بن حرام رضي الله عنه عنده 9 بنات وجابر وعليه ديون وعليه ازمات كبيره جدا جدا جدا، يعني اولادك النبي كان يقول الولد مبخله مجبنه، مبخله يعني ايه؟ يعني يمنع الانسان دايما انه ينفق. ابنك يخليك دايما بخيل، ابنك يخليك دايما جبان، خدت بالك؟ حتى تلاقي واحد يقول كلمة الحق يا أخي، يقول لك يا عم عندي عيال عايز أربيهم، يا عم خليك راجل كده وتجرأ، يقول لك أنا عندي عيال عايز مش عارف إيه، خد بالك هي كده هي كده، الولد مبخلة مجبنة. ولكن عبد الله بن حرام عنده 9 بنات وجابر ومراته ماتت ومفيش حد يرعى البنات وعنده دين وعنده أرض، طب مين اللي هيعمل ده كله؟ مين اللي هيعمل ده كله؟ مفيش حاجة اسمها تمنعني أبدا عن نصرة الدين، الكل كان بيبذل، الكل كان بيتحرك، الكل كان يعني يبذل اي شيء مهما كان قدره. يعني عارفين احبابي الفقراء يوم تبوك الفقراء يوم تبوك النبي يعني قاعد بقى بيدعو الناس ويحث الناس، في واحد يجي يقول للنبي انا عليا 300 بعير اجهزهم، واحد يقول انا جاهز نص الجيش، واحد يقول انا اعمل كذا، وواحد يجيب للنبي 12 اوقيه دب زي عبد الرحمن بن عوف، وكان واحد منهم ياتي بالتمره، الواحد منهم كان بياتي بالتمره، بتمره واحده، تمره واحده، وقت نصره الدين ما فيش عنده اي مشكله، هبذل اي شيء، ابذل اللي تستطيع. احنا فين امهاتنا؟ محتاج النهارده امهاتنا الفاضلات اللي هم بقى خلاص يعني كبار السن، ربنا يوصلنا بيكم. فين دعائكم في جوف الليل؟ فين دعائكم في الخلوات؟ فين دعائكم ان ربنا سبحانه وتعالى يعني يمكن لمصر حاكما صالحا يرفع رايه الشريعه؟ فين دعائكم النهارده ان مصر يولي عليها ربنا تبارك وتعالى رجلا صالحا ينصر الدين وينصر قضيه الدين؟ فين ابائنا الكرام ودعوتهم الصادقه في جوف الليل؟ فين ابائنا الكرام ودعوتهم الصادقه قبل الفجر وبعد الفجر؟ فين الكلام ده؟ محتاجين احنا ننصر بهؤلاء. يا جماعه ابذلوا اللي ربنا يقدركم عليه. علبه بن زيد رضي الله عنه شايف الناس اللي يجيب فلوس واللي يجيب ذهب واللي يجيب كام بعير واللي يجيب اكل واللي يجيب مش عارف ايه واللي يجيب تمره، هو لا يملك اي شيء اصلا، مش معهوش اي حاجه، معهوش اي حاجه، يرفع ايديه ويشوف الناس اللي بتفكر ازاي تنصر الدين حتى لو باقل شيء، يرفع ايديه ويقول يا رب يا رب ان رسولك حثنا على صدقه وانت قد امرتنا بالصدقه وانت تعلم انني لا املك شيئا اتصدق به، يا رب انني لا املك الا عرضي فامسيت وقد صدقت العرض على كل من وقع فيه، انا مسامح كل انسان اغتبني، مسامح كل انسان وقع في عرضي. الناس بتفكر ازاي تخدم الدين حتى ولو باقل شيء، ولو باقل شيء. يا جماعه الدين ده شيء غالي قوي، يا جماعه الدين ده علشان يوصل لنا والله العظيم كان بذل الصحابه من دماء، كان بذل الصحابه من اموال، كان بذل الصحابه من انفس الصحابه اللي دول عليهم التابعين واتباعهم علشان الدين يوصل لنا. معقول احنا النهارده نغزي بقى الدين علشان الدين بس يوصل كده؟ بذل والله دماء، والله العظيم بذلوا جهد وعناء ومشقه وتعب لا يكاد ابدا انسان ان يتخيله. والنهارده نجد بعض الناس يقول لك انا مش رايح، لا روح روح روح، ادي للي رفع رايت، انا يا جماعه انا مرجعيتي اسلاميه، ادي ادي للناس اللي شايفين ان مشروع مشروع اسلامي. انما التخاذل، احنا هنتخاذل الان؟ هو ده وقت تخاذل؟ لما يقعد مع مجموعه من الشباب يقول احنا مقاطعين، مقاطعين ده لصالح مين؟ لصالح مين؟ لصالح اللي بيقول انا هحذف ايات القران من مناهج اللغه العربيه، ولا لصالح مين؟ لصالح مين؟ يقول اصل الاعلام بيعمل، خلي الاعلام يقول اللي هو عايز يعمله، خلي الاعلام يجذب كيفما شاء، خلي الصحف تجذب كيفما شاءت، ولكن سبحان الله ناصر دينه، والله الله ناصر دينه، ولكن نكون احنا رجال قد المسؤوليه، يكون احنا عندنا كده حب العطاء والبذل. احنا نحتاج، محتاجين والله. الله سبحانه وتعالى اذا والله العظيم اخواني انا اعلم يقينا ان امكانياتنا في القنوات الاسلاميه مش زي امكانياتهم في القنوات بتاعتهم، انا اعلم يقينا ان امكانياتنا الضعيفه جدا في البحث والبذل والكلام ده مش زي امكانيات الناس دي، انا اعلم يقينا ان امكانياتهم الدعائيه والاعلانات والكلام ده اكبر بكتير جدا جدا جدا بمراحل كبيره جدا من امكانياتنا وبذلنا، ولكن نحن معنا يعني احنا معانا ما ليس معهم. يا جماعه انتوا معاكم دين، انتوا معاكم ربنا سبحانه وتعالى، انتوا معاكم ان شاء الله نوايا صادقه للبذل من اجل هذا الدين. احنا مش عايزين تخاذل، عايزين بذل وعايزين عطاء، عايزين كده نكون رجال، عايزين نكون رجال، عايزين الواحد منا مش عايزين نتاخر، مش عايزين نتاخر اكتر من كده، اربع خميس جمعه وسبت الانتخابات، اربع مش عايزين نتاخر، لو اتاخرنا صدقوني والله اجيال اللي جايه بعد كده صدقوني يا اما تقول الجيل ده كان جيل راجل رفع رايه الدين وفضل كده يعني حريص عليها، يا اما يقول منهم لله اللي كانوا موجودين في هذا الوقت. مش عايزين الاجيال اللي تاتي بعد ذلك تلومنا او تخطئ في حقنا، بقى عايزين دايما يقولوا زي ما احنا بنقول الان في اجيال نصر الدين ربنا سبحانه وتعالى، ويا ما بذلوا ويا ما اعطوا وياما بذلوا. عايز اقول برضو يقول بعد كده الاجيال من بعدنا في رجال ياما بذلوا وياما اعطوا، رجال ونساء واطفال وشيوخ، الكل كان بيجتهد في نصرة دين ربنا سبحانه وتعالى ونصرة شريعة ربنا سبحانه وتعالى. احبابي الصحابة رضوان الله عليهم علمونا معنى البذل، علمونا يعني ايه تضحية، علمونا يعني ايه عطاء، علمونا يعني ايه ان اذا كنت احنا غبنا عن مواقع قبل كده فخلاص في موقع من ايدينا، الآن عايز كل واحد الآن يعني يكون راجل منهم، يعني من يعني من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر، وما بدلوا تبديلا. مش عايزين نبدل النعمة اللي احنا عايشين فيها الآن، نعمة ان احنا ننطلق بدعوة ربنا سبحانه وتعالى في كل مكان. مش عايزين نرجع تاني لحياة التضييق وحياة مش عايزين الكلام ده، عايزين دين ربنا ينتشر في كل مكان. والله العظيم انا كل ما اقعد مع نفسي شويه كده اقول معقول ممكن في يوم من الايام يجي عليا وقت ونتأيد ونتكتف تاني، نتأيد ونتكتف تاني. طب والشباب اللي بيتوب في الجامعات، والشباب اللي بيتوب في المساجد والمؤتمرات اللي اتعملت، والناس اللي دخلت في دين ربنا؟ والله العظيم والله العظيم لا اخفيكم سرا، انا نزلت اماكن في الصعيد كانت المؤتمرات بيحضرها مسلمون ويحضرها نصارى. والله العظيم كان المؤتمر كنا نخرج منه والشباب يتصلوا عليا يقولوا له ابشر يا شيخ في اتنين اسلموا في المؤتمر. الشباب كان مقبل على الله سبحانه وتعالى، الشباب بفضل الله اقبل على الله سبحانه وتعالى. معقول الان نتخاذل؟ معقول يضيع كل هذا الخير منا؟ الجامعات اللي كنا بنخشها وبفضل الله عشرات من الاخوات يرتدين الحجاب وعشرات ومئات من الاخوه بيلتزموا. والله العظيم تجار المخدرات كانوا بيتوبوا، تجار المخدرات كانوا بيتوبوا. كل ده الشباب اقبل على الله سبحانه وتعالى. هيجي وقت ثاني بسبب ان احنا تخاذلنا يحال بيننا وبين الناس دي ثاني؟ هنحتاج تاني نقول خلاص القناة قفلت والقنوات الإسلامية قفلت والمشايخ معتقلين؟ احنا ليه محتاجين ان احنا نعيش تاني؟ يعني احنا ننتظر احنا نعيش تاني حياة الذل، نعيش تاني حياة الإهانة، نرجع تاني نصاق بالعصا، نرجع تاني نصاق بالعصا، نرجع تاني لحياة الإهانة، نرجع تاني أموالنا وأراضينا وحاجتنا تسلم من بين إيدينا علشان السادة الكبار ياخدوا الحاجة دي كلها ويسرقوها؟ احنا منتظرين ايه؟ منتظرين ايه؟ هل احنا منتظرين التخاذل ده؟ منتظرين بعده ايه؟ منتظرين بعده اقولها لكم انا، منتظرين بعده ان احنا بدلنا نعمة ربنا سبحانه وتعالى ان ربنا يبدل علينا، ان ربنا يبدل علينا، واحنا مش حمل ان ربنا سبحانه وتعالى يبدل علينا. عشان كده كنت عملت لقاء كامل هنا على القناة مسألة التبديل وسنة التبديل لله سبحانه وتعالى. انا مش عايز، احنا محتاجين ان احنا نخش وعد الله لأغلبن انا ورسلي، عايز ان احنا نخش في الايات اللي فيها ربنا وعد المؤمنين بالنصر والتمكين، ومش عايز اخش النهارده في دور من تخاذل عن قول ويخش في قول الله سبحانه وتعالى وان تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا امثالكم. انا مش عايز اخش ابدا في هذه الايه. محتاجين شبابنا ينزلوا ويعرفوا الناس ويفهموا الناس. اعلم يقين امكانياتنا ضعيفه، ولكن صدقوني والله من اعتمد على الله سبحانه وتعالى ربنا هينصره. احنا من امتى اصلا، من امتى الاسلام دخل في معركه فاصله، في معركة فاصلة وكان أقوى عددا وعدة من الجيش اللي قصاده؟ لم تحدث أبدا في التاريخ، دايما إحنا قلة، دايما مستضعفين. علشان كده أنا بقول إحنا محتاجين الآن إن إحنا نعيش، معنى إن إحنا نفتقر بقى بين إيدين ربنا سبحانه وتعالى ونذل بين إيديه بقى، إن إحنا نرفع إيدينا ونقول له يا رب يا رب إحنا إنا مغلوبون فانتصر. عايزين نرفع إيدينا ونقول يا رب أنصر دينك، رب أنصر شريعتك. عايزين نقول لربنا يا رب اجعلنا كده جنود، جنود ندافع عن دينك وعن شريعتك ونرفع لواء الشريعة عالي قوي. يا رب يا رب اعيننا على ذلك. محتاجين الان احنا ننكسر بقى من ايدين ربنا سبحانه وتعالى. احنا داخلين في مراحل حرجة جدا، اعلم بفضل الله الان بفضل الله يعني ربنا سبحانه وتعالى يعني والله كلما ارادوا ان يقتلوا هذه الثورة احيوها من جديد. يعني ارادوا كلما ارادوا ان يقتلوا هذه الثورة ربنا يحيي هذه الثورة من جديد. لعل الله سبحانه وتعالى يريد امرا كان مفعولا ان شاء الله تبارك وتعالى. اللي انا محتاجه الان احنا نذل الشباب باذن ربنا سبحانه وتعالى ونتحرك بقى. النبي صلى الله عليه وسلم يوم بدر لا ننسى ابدا موقفه صلى الله عليه وسلم، الصحابه كلهم اصابهم النوم نعمه من ربنا سبحانه وتعالى، كما قال اذ يغشيكم النعاس امنه منه عشان يطمن قلوبهم. وفي الوقت المقابل، في الوقت المقابل نجد ان ربنا سبحانه وتعالى يعني شوف النبي واقف بين ايديه وبقى بين يديه سبحانه وتعالى ويرفع ده يا رب ان تهلك هذه العصابه فلن تعبد في الارض، يا رب نصرك الذي وعدت. مع ان النبي قايل لهم من شويه ده ابو جهل هيموت هنا وعقبه بن ابي عتبه هيموت هنا وعقبه بن شيبه هيموت هنا وربيعه بن عد والوليد بن عتبه هيموت هنا، اه هو قايل لهم الكلام ده. ولكن والنبي حلنا الان ان احنا الان محتاجين ذل، محتاجين تضرع، المرحله خطر جدا يا جماعه. احنا الان في نازله، نازله احنا الان في نازله من اخطر النوازل. محتاجين ان احنا نذل ونفتقر بين ايدين النبي صلى الله عليه وسلم. كان يوم ما كان صلاح الدين خلاص ليلة معركة حطين مع الصليبيين، صلاح الدين بعد ما لف على الجنود بتوعه شاف خلاص الرجال اللي رباهم وعلمهم وخلى جيل كده يعني ناصر لدين ربنا سبحانه وتعالى، على طول راح حط دماغه في الارض، حط دماغه في الارض قال له يا رب، يا رب انا بذلت كل اسباب الارض، اما النصر فهو من عندك، فايدنا بنصرك، ايدنا بمددك، ايدنا بقوتك. هو ده، هو ده. احنا محتاجين الايام دي والله العظيم نفضل كده ليل نهار ندعو الله سبحانه وتعالى، ندعو الله، نبتهل اليه، نفتقر اليه. يعني ان شاء الله يعني احنا يوم الجمعه هنعمل حاجه زي كده عندنا في المنصوره، كل الشباب يتجمع ليله للدعاء، ندعو الله سبحانه وتعالى، نذل بين ايدين ربنا ان اليومين الجايين دول سبت وحد ان شاء الله ربنا يعيننا وينصرنا فيهم ان شاء الله، ان ربنا يكرمنا ان شاء الله ان احنا نسمع الاخبار اللي تشرح صدورنا ان احنا خلاص ان رايه الشرع مرفوعه بفضل الله، ان المرجعيه الاسلاميه بفضل الله عز وجل مرفوعه. احنا محتاجين هذا الكلام، محتاجين ذل وافتقار ومسكنه بين يدي الله سبحانه وتعالى، محتاجين ان احنا نستفيد كده من ابائنا، ان كان الواحد يوم بيتحط في موقف يفضل طول الليل عمال يبكي بين يدي الله، يا رب انصرنا يا رب، يا رب انصرنا يا رب. محتاجين في هذا الموقف بقى يعني اخوانا ينزلوا يتحركوا شويه، عشان كده انا محتاج يعني ورقه عمل سريعه عايز احطها بين ايديكم. عايز اخواننا اللي هم مجتهدين جدا على النت شد حيلكم شويه، شد حيلكم شويه، وضحوا للناس الاعلام الكذاب ده. عجبني جدا النهارده مقطع انا شفته من احد الكذابين اللي يطلع يقول مثلا الاخوان هم اللي عملوا موقعه الجمل، وعقبوا بعد الفيديو ده مباشره تصريح اللجنه بتاعه تقصي الحقائق، لا ما مش هم اللي عملوا الكلام ده، ده اللي عمل كده فلان وفلان وفلان واعضاء فلان وبتوع الحزب الفلاني وكذا كده كده. محتاجين الفيديوهات دي، محتاجين النهارده الكل يبدا يشير بقى، يعني انشروا بقى الكلام ده، انشروا الكلام ده، انشروا الحاجات دي كلها. على الحاجات دي بفضل الله لها اثر كبير جدا في قلوب الناس. الناس النهارده لو شفت مقطع قضوا 3 دقائق او 4 دقائق او 5 دقائق بتظهر فيه الحقيقه، صدقوني والله العظيم المساله هتختلف، صدقوني المساله هتختلف. لما ننشر مقطع لواحد كذاب يطلع يقول الدكتور محمد مرسي راح له واحد علشان يكشف عنده، ولما بيكشف 300 جنيه ويكشف عنده، ولما بيكشف عنده مشاه عشان معهوش الفلوس، هو ايه الدكتور هندسه؟ محتاجين ان الكذب ده يبان للناس، محتاجين واحد عاش خلاص في دور الكذب لدرجه انه بيخترع قصص وهو قاعد في الحلقه بتاعته بيخترع قصص. محتاجين الكلام ده، محتاجين ان احنا نقف وقفه جاده، محتاجين نقول للناس يا جماعه هو ده الاعلام الكذاب، هو ده الاعلام اللي كان ظاهر وسطنا وعايش وسطنا وما زال هذا الاعلام كذاب. الاعلام ده اللي محتاج يتطهر من كل هؤلاء الكذابين الدجالين المنافقين. محتاجين النهارده شبابنا النهارده في الشوارع، انزل في الشوارع كلم ناس، انزلوا جولات في الشوارع عرفوا الناس. محتاجين النهارده المؤتمرات والدعاء والمشايخ ينزلوا يتحركوا ويدعوا الناس في كل مكان، يتحركوا وسط الناس، حركوا الميه الراكده دي شويه. محتاجين هذا الكلام، محتاجين ان احنا نكون قدوات بقى، محتاجين ان احنا نكون قدوات. يا جماعه النهارده ده عنده مشكله وده عنده مشكله، ويظهروا المشاكل دي على ناس، منها الكذب ومنها الافتراء ومنها اللي بيكون حقيقي في بعض الاوقات. انا في كتير من الاوقات بقول انما يهدم التيار الاسلامي اتباع التيار الاسلامي بسلوكياتهم او باخلاقياتهم او بافعالهم او بحركاتهم، بيدمر كل حاجه وبيضيع كل حاجه. لا، احنا محتاجين النهارده ابناء التيار الاسلامي بكل اصنافه وطائفه ان هم يكونوا قدوه لكل الناس، ان هم يكونوا قدوه لكل الناس، ان هم يكونوا عايشين وسط الناس يعلموهم ويفهموهم برحمه وبصدق واخلاص. محتاجين ان احنا النهارده عايزين يا جماعه نوضح للناس مساله مهمه جدا، ان احنا محتاجين ان الامن والامان والطمانينه والسكينه والثروات الاقتصاديه لن تكون ابدا الا بوجود الدين، لما الدين يكون مرفوع. انما الدين اتزال واتحط في الزنازين واتحط في المعتقلات، والله لن نجني الا المرار. ما احنا بقالنا سنين طويلة جدا عايشين في امن وامان، وكانت ايه النتيجة؟ البلد كل يوم بتفطر، البلد كل يوم في ذل، البلد كل يوم في مهانة. يا جماعة اسمعوا مني جيدا، الثروات الاقتصادية ونعمة الامن والامان والخير اللي ربنا سبحانه وتعالى ممكن يعطيه للناس لا يكون هذا ابدا الا مع وجود الدين. او ممكن يكون موجود مع ناس وما عندهمش دين، ولكن بيعقبوا العذاب وبيعقبوا البلاء وبيعقبوا المحن وبيعقبوا الفتن. احنا محتاجين ان ربنا يمن علينا بخيرات كثيره جدا. انا لفيت مصر كلها، مصر كلها خيرات، مصر كلها والله عظيم ثروات. لو وجد الانسان الامين القوي يستخرج هذه الثروات ويديها للناس تبقى حاجه ممتازه جدا. عايز اقول لك احنا محتاجين رئيس، الرئيس ده يكون راجل ايده نظيفه، محتاجين رئيس تكون ايده نظيفه، لان ربنا لما ذكر لنا الملوك في القران اللي هيتمكنوا في الارض ربنا ذكر لهم مواصفات. انا عايز اقول لك المواصفات دي وبعد كده اقول لك شوف ربنا ادالهم ايه. عايزين اول حاجه يكون الرئيس ده ايده نظيفه، ما يكونش مرتشي، ما يكونش حرامي، ما يكونش باع اراضي البلد، ما يكونش الرئيس ده عمل حاجات كتير جدا والحاجات دي نصها مسروق. محتاجين ايدين نظيفه. عارفين زي مين؟ زي سليمان الملك عليه الصلاه والسلام، اللي لما ملكت بلقيس حبت تختبره، حبت تختبره، فقالت للملأ من حولها واني مرسله اليهم بهديه فناظره بما يرجع المرسلون. فلما جاء سليمان قال أتمدونني بمال فما آتاني الله خير مما آتاني. عايزين ترشوني؟ كانت بلقيس كما روي عن قتادة والسدي قالت بلقيس للملأ من حولها وإني مرسلة إليهم بهدية فإن قبلها فهو ملك من ملوك الدنيا فقاتلوه وإن ردها فهو نبي مرسل فاتبعوه. شفتوا الكلام؟ شفتوا الكلام؟ أنا مرسلة إليهم بهدية فإن قبلها فهو ملك من ملوك الدنيا فقاتلوه وإن ردها فهو نبي مرسل فاتبعوه. وده المعنى، وده المعنى. محتاجين واحد إيده نظيفة، محتاجين واحد لا يكل ولا يمل خدمة للناس، زي ذو القرنين الملك، زي ذو القرنين الملك اللي ربنا سبحانه وتعالى يقول حتى إذا بلغ مطلع الشمس، حتى إذا بلغ مغرب الشمس، راجل ماشي من أقاصي الأرض، من مشارق الأرض مغاربها، ده كله ليه؟ علشان أمته، علشان أمته. حتى إن العلماء بيذكروا في قول الله سبحانه وتعالى وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترة. قالوا ده دول ناس لم نجعل لهم من دون، ما كانش منهم بين الشمس ستر، يعني كانوا فقراء لدرجة ليست عندهم بيوت فتحميهم من الشمس تكون ستر لهم، ولا يملكون أموال يشترون بها ثيابا، ثيابا تقيهم حر الشمس، ومع ذلك الراجل طالع من اقصى الشمال لاقصى الجنوب ومن اقصى الشرق لاقصى الغرب، ده كله ليه؟ واحد حريص على امته، واحد حريص على امته. محتاجين ملك، محتاجين رئيس علاقته مع ربنا كويسه، زي داود الملك، زي داود الملك عليه الصلاه والسلام. اصبر على ما يقولون، اصبر على ما يقولون، واذكر عبدنا داود ذا الايدي انه اواب. عايزين رئيس علاقته مع ربنا كويسة، لأن لما تكون علاقته مع ربنا كويسة ربنا يصلح علاقة كلها فيما بينه وبين شعبه. قال الله سبحانه وتعالى إنا سخرنا الجبال معه يسبحنا بالعشي والإشراق والطير محشورة. اسمع اسمع دي، كل له أواب. نعم العبد إنه أواب، دي علاقته مع ربنا، كل له أواب، كل المملكة تحت أمره، كل المملكة تحت أمره. محتاجين ملك علاقته مع ربنا كده ذا الأيدي، أي في طاعة الله. كان داود أعبد البشر كما قال صلى الله عليه وسلم، وكما قال أحب الصيام إلى الله صيام داود، وأحب القيام إلى الله قيام داود. محتاجين واحد علاقته مع ربنا كده، محتاجين واحد علاقته مع ربنا سبحانه وتعالى بهذه الصورة، علاقته مع ربنا كويسة جدا. لأن بمجرد ما الملك أو الرئيس أو الأمير بمجرد ما يصلح الله ما يصلح ما بينه وبين ربه، حتى ربنا يصلح حال المجتمع كله. عشان كده كان فضيل بن عياض بيقول لو كانت لي دعوة واحدة لجعلتها للإمام، فصلاحه صلاح للناس وفساده فساد للناس. محتاجين الراعي اللي يكون بهذه الصورة، محتاجين الراعي اللي يكون الكل في مملكته موقن إنه مش هتظلم، عارف كويس جدا وما تظلمش، زي سليمان الملك عليه الصلاة والسلام. عارفين أحبابي أن سليمان لما مر على وادي النمل قالت نملة يا أيها النمل دخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. لما ترجعوا الأقوال المفسرين في الآية دي يقولون وهذا يدل على عدل سليمان، فكان لا يظلم في مملكة أحد حتى النمل. يعني النملة أيقنت ان هي مش هتتظلم في مملكة سليمان. مش عايزين ظلم تاني، مش عايزين ظلم تاني، مش عايزين النهاردة ان يكون عسكري مرور يعني ظالم كل سواقي الميكروباصات، مش عايزين النهاردة واحد يخش القسم يتهان ويتشتم ويتضرب ويتظلم، مش عايزين الناس النهاردة براء من كل تهمة تتلبس لهم قواضي ويتلموا في السجون. والله العظيم كم من الناس الذين اعلمهم انا، كم من الناس الذين اعلمهم انا ظلما وعدوانا اتلبست لهم اواضي، حرموا من اهلهم وحرموا من اولادهم وبذلوا اموال كثيره جدا وتهان وتبهدلوا وتشوهت صورتهم على صفحات الجرائد، وتشوهت صورتهم على صفحات الجرائد. احنا مش عايزين حاكم والعياذ بالله يبقى ده منهجه. يا جماعه لما النمله تقول وهم لا يشعرون لانها كانت طوقن ان محدش بيتظلم في مملكه سليمان عليه الصلاه والسلام. ايه ايه ايه المعنى ده؟ ايه ايه الكلام ده؟ ايه الكلام ده؟ ايه المعاني الرهيبه دي في وسط الملوك؟ احنا محتاجين ملوك، محتاجين ملوك يهتموا جدا بالجوانب العلميه ونشر العلم بين الناس زي سليمان وزي داوود عليهما الصلاه والسلام. ولقد اتينا داوود وسليمان علما. الناس اهتمت بالعلم، ناس ما شاء الله لا قوه الا بالله كانت في قمه العدل وفي قمه العلوم اللي كانت موجوده في زمانهم. يعملون له ما يشاء من تماثيل ومحاريب والى اخر الايات. ما شاء الله مملكه، مملكه عظيمه جدا. ربنا ما سخر لهم كل ما في المملكه الا بسبب انهم كان لهم حال مع الله سبحانه وتعالى. لما كان ده حال هؤلاء الملوك مع ربهم تبارك وتعالى، محتاجين واحد يعني ايه؟ انتوا عارفين محتاجين واحد انه لما يعمل حاجه يقول ده من فضل ربنا، مش يقول انا عملت لكم بيذلنا يعني ولا ايه؟ مش عارف انا والله. شوف سبحان الله، ذو القرنين لما بنى السد قال هذا رحمه من ربي، ما مكنني فيه ربي خير. محتاجين واحد كده، محتاجين واحد لما يعمل يقول ده مش انا اللي عملت، ده ربنا، ده فضل ربنا سبحانه وتعالى. انا عملت وانا عملت وانا عملت وانا عملت، وصاحب اول ضربه جويه وصاحب اول مش عارف ايه، ما نشوف بكره اللي جاي هيتقال عليه ايه، ربنا يستر. فانا عايز اقول واحد ما مكنني فيه ربي خير فاعينوني. محتاجين واحد يقيم العدل ما يقيمش الظلم، اما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد الى ربه فيعذبه عذاب النكر، واما من امن وعمل الصالح فله جزاء الحسن وسنقول له الامر يسر. محتاجين كده، محتاجين ان تكون بلادنا كده. كانت النتيجه ان الملوك دي، ان الملوك دي لما سارت على هذا المنهج، صارت يعني لما الناس يعني سبحان الله لما ساروا على هذا الطريق، كانت النتيجه بعد كده ان كل الخيرات بقى ربنا فتحها عليهم. يعني سيدنا سليمان لو عايز يدور على الثروه الاقتصاديه، واسلنا له عين القطر. عين القطر دي يعني عين النحاس، عين النحاس. النحاس كان بيجري على الارض كده. شوف هو مين، شوف ربنا يعني واسلنا له، ربنا نسب الفعل لنفسه، احنا اللي عملنا كده، الله هو الذي صنع هذا. ليه؟ عشان يقول لك انت لما تقيم دولتك بهذه الصوره بهذه الضوابط، كانت النتيجه ان ربنا يقول واسلنا له عين القطر. مش كده وبس، سخرنا له الريح تجري بامره رخاء، رخاء حيث اصاب. المفسرين هم بيتكلموا على مساله رخاء دي، قالوا هذا في دليل ان الرخاء كان في زمن سيدنا سليمان لا يعلمه الا الله. الهواء يجي ياخد السحب ينزل مطر، الارض تطلع. حتى ربنا سبحانه وتعالى بيذكر في سوره سبأ مساله الجفان والقدور الراسيات، ان دي الجفان كبيره عظيمه، ده دليل الاكل كان كتير جدا، والجفان في كل مكان والقدور الراسيات علشان الشرب في كل مكان، الخير كان في كل مكان، الخير كان في كل مكان. ان سبحان الله يعني محتاجين واحد كده يكون عالم بقى، فاهم، يكون واحد كده. اقول لكم استاذ جامعه يعني ولا ايه؟ مش عارف. محتاجين واحد يكون كده ما شاء الله عالم وفاهم ما شاء الله، وقالنا له الحديث زي سيدنا داوود عليه الصلاه والسلام. واحد هيشتغل بايديه، واحد هيشتغل واحد يكون فاهم، واحد يرفع مصر، واحد يرفع من شان مصر. عشان كده احبابي احنا محتاجين الايام دي بذل، محتاجين عطاء، محتاجين جري، محتاجين سعي، محتاجين ان احنا نتحرك بقدر المستطاع، بقدر المستطاع نصر الدين ربنا سبحانه وتعالى. نصر يا جماعه المساله مساله نصر الدين. تقول لي اصل جماعه الاخوان في مشاكل، ايوه انا عارف ان في مشاكل، بس يعني بفضل الله فيه من الخير، فيه من الخير الكثير، والمشاكل دي تقوم بعد كده. احنا لن نسكت، احنا لن نسكت ابدا، هنقف ونقوم لو راينا خطا هنقوم وهنصلح ونقول انتوا عندكم غلط صلحوا الغلط ده واعملوا ده. انما بعد كده، انما لو جالنا احمد شفيق لو قلنا له غلط ده هيقطع الرقاب، هيقطع الرقاب. هو قال الكلام ده وصاحب هذا الكلام. عشان كده عايزين نقول، عايزين نجتهد بقدر المستطاع الفتره الجايه، ننشر قضيتنا ونتكلم وسط الناس، وربنا يا رب يفتح بين ايديكم. اسال الله سبحانه وتعالى في نهايه الحلقه انه يقذف في قلوبكم جميعا حب الدين ونصر الدين والبذل من اجل هذا الدين. اسال الله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد، واساله سبحانه وتعالى ان يولي علينا حاكما صالحا يقيم فينا شرعه يرفع رايه الكتاب والسنه فضله وكرم مني، وصلى الله على محمد وعلى اله وصحبه وسلم. رحلة العمر الطويلة منحة الله الجميلة.